كتبها رامي ولحنها الصنباطي. تسجيل هذه الأغنية الذي سنستمع إليه الليلة كان من الحفل الذي أقيم على مسرح حديقة الأزبكية في 5 من شهر مارس عام 1959. كانت هذه الأغنية هي الوصلة الثانية في هذا الحفل. كان مذيع الحفل الذي قدم لهذه الأغنية هو الإعلامي الراحل أحمد فراد. استمتعوا معنا بهذه الرائعة. سيدتي وسادتي، مرة أخرى نلتقي معكم من مسرح حديقة الأزبكية، حيث نستمع إلى كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. الوصلة الأولى التي قدمتها أم كلثوم في سهرة الليلة كانت أغنية سهران، وفي فترة الاستراحة التي مضت كان الكثير من الحاضرين هنا يتوجهون إلى كوكب الشرق، وكل يطلب أغنية يفضلها، ولعل من بين هذه الأغنيات وكل أغاني أم كلثوم تتميز بما تحتوي عليه من معاني وما يجيش في النفس من سماعها من عواطف ومشاعر. لعل إحدى هذه الأغنيات أغنية في قلوبنا لها شوق، ونحن جميعا نحب أن نستمع إليها. أغنية عودت عيني على رؤياك التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي. مسرح الأزبكية كالمعتاد يشهد فريقين من الحاضرين، فريقا تكاد لا تمر حفلة دون أن يكون موجودا، وآخرين يسعدهم الحظ ليحضروا إلى هذا المكان حتى تكون المتعة مزدوجة، متعة للسمع ومتعة أخرى وهم يرون أم كلثوم وهي تردد أغانيها الحلوة. ويشهد مسرح حديقة الأزبكية هذه الليلة كما لعله شهد في المرات السابقة، جماعات كثيرة يختلفون في أشياء ويلتقون جميعا عند شيء واحد هو فن أم كلثوم. هنا إخوة لنا من العراق، وإخوة لنا من ليبيا، وإخوة من الكويت، وكثيرون من كل مكان يلتفون ويلتقون حول هذا الفن الذي يتوحد الجميع حوله كما يتوحدون حول الأمان العذاب. ومع أم كلثوم الفرقة الموسيقية التي تتكون من الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، وعلى الكمان أحمد الحفناوي ونجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، لبيب حسن، أحمد العريان، إسماعيل العقاد، وكريم حلمي، وعلى الشلو محمود الحفناوي وحسان كمال، وعلى الناي سيد سالم، وعباس فؤاد على الباز، والإيقاع إبراهيم عفيفي وحسن أنور. بقيت لحظات تمر سريعة قبل أن يرتفع الستار عن أم كلثوم، والجميع الآن قد أخذوا أماكنهم في الصالة وفي الشرفات ويستمعون إلى هذه الدقات التقليدية. تسلط الأضواء بعدها على الستارة وتخف من الصالة، الأبصار كلها معلقة إلى حيث تلتقي بعد لحظات مع أم كلثوم، لتقدم أغنية عودت عيني. دقة ودقة ثم يهتز الستار لينفرج عن أم كلثوم. حسرتك ليا والآن عيما يوم ما لقيك جنبي والآن عيما يوم ما لقيك جنبي وإن قربك نعيم الروح والعين ونظرتك قربك نعيم الروح.

Thank you. Thank you. أيها السادة، ولعل هذه العاصفة التي استمعتم إليها تحية لأم كلثوم هي خير تعبير يستطيع به الحاضرون هنا أن يستقبلوا فن أم كلثوم. ساعة وبعض الساعة مرت في سرعة سريعة، ومع كلمات الأغنية مضت أم كلثوم تهدهد العاطفة الحانية ويعيش في كل قلب ذلك الشعور النبيل خير ما ينبض به قلب إنسان، الحب الذي صورته هذه كأروع ما يكون الحب، قمته وروعته وجماله. عندما تمضي الكلمات، كلمات أحمد رامي، زرعت في ظل ودادي غصن الأمل، وانت رويته وكل شوء وكل شيء في الدنيا دي وافق هواك أنا حبيته. أيها السادة، لحظات مرت ونحن في هذه النشوة الحالمة مع أم كلثوم وهي تنقلنا بغنائها الحلو الجميل إلى قمة من قمم الإحساس بالجمال والإحساس بالحب والإحساس بالعاطفة. سنلتقي مرة ثالثة مع كوكب الشرق في مسرح حديقة الأزبكية بعد أن ينتقل الميكروفون الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى اللقاء. إذاعة الأذان من القاهرة.